أبو حنيفة علم تلاميذه الوفاء كما علمهم الفقه، ولذلك كانوا دائما يذكرونه ويدعون له، كانوا يفعلون ذلك تقليدا لشيخهم أبي حنيفة الذي كانوا يسمعونه دوما يقول: ما صليت صلاة منذ مات حماد، حماد أستاذ أبي حنيفة، إلا استغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت عليه علما ومن علمته علما. يستغفر لأساتذته ويستغفر لتلاميذه. إذن ما كان مدرسة في العلم وحسب، وإنما كان مدرسة في الوفاء والأخلاق. كان حريصا على تعليمهم في هذه الجامعة فهم الدنيا والآخرة، ولذلك كان يقول لأبي يوسف نصيحة يعلمه فيها لما رأى فيه النجابة وعرف أنه ستكون له مكانة بين الخلفاء، توسم فيه هذه الشخصية الألمعية، وفعلا كان كما توسم فيه أبو حنيفة رحمهم الله جميعا. يقول له: كن من السلطان كما أنت من النار، تنتفع منها وتتباعد عنها. تستفيد من النار لكنك في نفس الوقت ما تحرقك هذه النار، لا تدنو منها فإنك تحترق وتتأذى منها، فإن السلطان لا يرى لأحد ما يرى لنفسه، يعني حرصها في النهاية على مصلحته. فكن قريب منهم، انصحهم وذكرهم وأعنهم على الحق، لكن لا تقترب أكثر من ذلك لئلا تحترق. ويقول الجاحظ: ورغم يعني ما فيه من اعتزال ومنهج فاسد في العقيدة، إلا أنه كان عالما فقيها أديبا، وكان يعرف معادل الرجال. فيقول عن هذه المدرسة العظيمة: قد تجد الرجل يطلب الآثار وتأويل القرآن ويجالس الفقهاء 50 عاما وهو لا يعد فقيها ولا يجعل قاضيا، فما هو إلا أن ينظر في كتب أبي حنيفة وأشباه أبي حنيفة ويحفظ كتب الشروط في مقدار سنة أو سنتين، ثم تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال، يعني بعض الولاة، ولا يمر عليه من الأيام إلا اليسير حتى يصير حاكما على مصر من الأمصار أو بلد من البلدان. هكذا كانوا يرون خريجي هذه الجامعة، جامعة خرجت صفوة الفقهاء وكانت مركزا للبحث والحوار، وظهر منها أفذاذ من أمثال أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر وغيرهم، وسنتحدث عنهم إن شاء الله في موضع حديثنا عن تلاميذ الإمام الأعظم أبي حنيفة. أما الآن فنقف وقفات مع صفات ومناقب أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، ولنتحدث عن علمه وفضله. فكان في ورعه وتقواه منارا للعابدين، وكان في علمه وفقهه نورا للمهتدين. وإذا اجتمع العلم مع التقوى، مع خشية الله عز وجل، ومع الاستقامة في العقيدة، فعندها يكتمل الشرف. وكان حريصا على أن يربط نفسه بمدرسة السلف الصالح، مدرسة الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب العقيدة الصحيحة والفهم السليم والسماحة في فهم هذا الدين الكريم. وكان حريصا على العلم وعلى التعلم، وحريصا على أن يفصل الدنيا عن الآخرة، فلا تتأثر آخرته بطلب من طلب الدنيا. ولذلك كان مصرا إصرارا شديدا على ألا يتولى أي منصب في حكومة كان يعدها ظالمة. وطبعا هذا الموقف الشديد منه انتشر بين الناس، وكانوا يتحدثون أنه أكثر من يستحق أن يكون منصب، يعني يتولى منصب القيادة والقضاء، هو أبو حنيفة لعلمه. لماذا لا يأخذها؟ بدأ الناس يتحدثون، لأنه يعد الحكومة فاسدة، لأنه يعدها ظالمة، فأدى ذلك إلى الأذى عليه. ولذلك حاولوا أن يجبروه إجبارا حتى يلمعوا صورتهم، فأبى. وعرض عليه يزيد ابن عمر ابن هبيرة والي بني أمية على العراق، عرض عليه أن يتولى هذه المناصب فرفض، وكان يزيد هذا شديدا، فأمر بضرب أبي حنيفة بالسياط، هكذا يضرب إنسان لأنه يرفض أن يتولى منصبا، لكن ليس رفضا عاديا، رفض انتشر بين الناس. فظن يزيد أن هذا الضغط سيؤدي إلى تنازل أبي حنيفة، لكن هيهات أن تؤثر السياط في صاحب المبادئ. فكان موقفا صلبا شديدا أمام عدوان هذا الوالي المتعسف. واشتهر المكان الذي ضرب فيه أبو حنيفة، واسم المكان هذا اسمه الكناسة، اشتهر أمام الناس وعند الناس كلما مروا عليه، اشتهر بأنه مكان الظلم الذي يتعرض له العلماء. ولم يفلح ابن هبيرة، وظل يضرب أبا حنيفة باستمرار إلى أن يأس منه. ولذلك يقول حماد ابن أبي حنيفة، كلما مر على منطقة الكناسة هذه في الكوفة كان يبكي، فسأله ولده إسماعيل ذات يوم قائلا: يا أبتي ما يبكيك؟ فيقول: يا بني، في هذا الموضع ضرب ابن هبيرة أبي 10 أيام، في كل يوم 10 أسواط على أن يتولى القضاء فلم يفعل. وعرف الناس محنة أبي حنيفة وصبره وثباته، وكان الإمام الجليل العظيم العلم العالي أحمد بن حنبل كان كلما ذكر ما حل بأبي حنيفة كان يبكي ويترحم عليه. هكذا كان أبو حنيفة يطبق الأخلاق العالية السامية ويلتزم بها أمام ربه وأمام الناس. كان سلوكه هذا يمثل القدوة للعلماء في زمانه وفي كل زمان، حتى صارت سيرته أنشودة يتحدث بها الناس. يقول الإمام الجليل عبد الله بن المبارك، وهو من هو في الفضل والمكانة والعلم حتى سمع على كل من كان في زمانه، كان يقول: رأيت أعبد الناس، ورأيت أورع الناس، ورأيت أعلم الناس، ورأيت أفقه الناس. فأما أعبد الناس فعبد العزيز ابن أبي داود، وأما أورع الناس فالفضيل ابن عياض، وأما أعلم الناس فسفيان الثوري، وأما أفقه الناس فأبو حنيفة، ما رأيت في الفقه مثله. عبد الله بن المبارك هذا الذي يشهد هذه الشهادة هو الفقيه الكبير الذي كان من المكانة في زمانه عند الناس ما فاق مكانة هارون الرشيد عند الناس. ولذلك كان في موقف لطيف استطراد على عبد الله بن المبارك، كانت إحدى أمهات أولاد هارون الرشيد تطل من قصره، وإذ بالرشيد دخل مدينة الرقة وهي مكان المصيف المفضل لهارون الرشيد والموكب الملكي، والناس تشهد هذا الموكب الكبير لهارون الرشيد. ثم بعد ذلك مر موكب آخر، فإذا الناس يتركون هارون الرشيد ويتسابقون للموكب الآخر، وتحجبت: من يترك خليفة المسلمين الذي حكم الأرض ليذهب إلى موكب آخر لا تدري ما هو؟ فسألت، قالت: موكب من هذا؟ قيل: هذا. ما كان يسير في موكب، كان يمشي والناس عاملين موكب حواليه. فقيل لها: إن هذا عبد الله بن المبارك فقيه خراسان، يمر في طريقه للجهاد، ماشي في الطريق ذهب إلى الجهاد، حيث يرابط مع مجاهدي المسلمين. فقالت وصدقت: هذا والله الملك الحقيقي، لا ملك هارون الذي يرتكز على قوة الجنود، ملك بالعلم والفضل والحب، لا ملك بالقوة والجبروت. هكذا كان الأئمة الأعلام رحمهم الله. ولنستمع الآن إلى هؤلاء العلماء الذين ذكرهم ابن المبارك ماذا يقولون عن أبي حنيفة. وننظر إلى الفضيل ابن عياض. الفضيل عالم عظيم في تاريخ الإسلام، أستاذ في الورع والزهد والاستعلاء على الدنيا، وفي نفس الوقت ذليل للمساكين والفقراء والمحتاجين. يصف الفضيل أبا حنيفة فيقول: كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه، مشهورا بالورع واسع المال، معروفا بالأفضال على كل من يطيف به، صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار، حسن الليل يعني يقوم الليل، كثير الصمت، قليل الكلام، حتى ترد مسألة في الحلال أو الحرام فكان يحسن أن يدل على الحق، وكان هاربا من مال السلطان، وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه، وإن جاء عن الصحابة والتابعين سار عليه، وإلا قاس وأحسن القياس. يعني إذا في شيء في الكتاب والسنة مشى عليه، إذا ما في رأى أقوال الصحابة والتابعين أو يقيس، يحاول أن يستنتج ويجتهد. هذا قولة الفضيل عنه. أما سفيان الثوري الذي قال عنه عبد الله بن المبارك أنه أعلم الناس، فكان من مدرسة تخالف مدرسة أبي حنيفة. مدرسة أبي حنيفة تعتمد على الاجتهاد والمنطق والقياس، بينما مدرسة سفيان الثوري كانت تلتزم بالنص. فمدرسة سفيان يسمونها مدرسة الأثر، أما مدرسة أبي حنيفة فتسمى مدرسة الرأي. وكان بينهما صراع، وكان بعض تلاميذ هاتين المدرستين من الحماس أنه كان يعيب على المدرسة الأخرى. وحدثت حادثة تدل على أن هذا الاختلاف لم يكن ينسي بعضهم بعضا هذه المكانة العظيمة التي لكل واحد منهم. يعني لازم نفرق ما بين مواقف العلماء مع بعضهم ومواقف التلاميذ، لأن التلاميذ كما ذكرت ينقصهم أحيانا الحكمة ويأخذهم الحماس. ولنقص عليكم قصة تبين هذا المعنى. مات عمر بن سعيد أخو سفيان الثوري، وجاء الناس يعزون سفيان، ثم جاء أبو حنيفة رحمهم الله جميعا ومعه جماعة للعزاء. المجلس غاص بالناس من بين الأعيان ومن بين عامة الناس، ومن بين هؤلاء الحضور عبد الله ابن إدريس وأبو بكر ابن عياش، وكان من مدرسة الأثر، وكانوا يعيبون على مدرسة الرأي وينتقدونها انتقادا شديدا. فلما دخل أبو حنيفة وإذ سفيان يترك مكانه ويذهب ويتعانق مع أبي حنيفة، ثم يأتي به ويجلسه في مكان كريم، ثم يجلس سفيان بين يديه. ابن إدريس وابن عياش لما رأي هذا الاحتفاء وهذا التكريم من سفيان لأبي حنيفة، وكان يعني كما ذكرت يعتبرونه مخالفا رئيسيا لهم وخصما رئيسيا لهم، استغرب واغتاظ وسخط وجلس في المجلس ما قام حتى انصرف كل الناس ولم يبقى إلا سفيان. فجاء أبو بكر وسأل سفيان، قال: يا أبا عبد الله، رأيتك اليوم فعلت فعلا أنكرته وأنكره أصحابنا عليك. فقال سفيان: ما هو؟ قال: جاءك أبو حنيفة فقمت إليه وأجلسته في مجلسك وصنعت به صنيعا بليغا، وهذا عند أصحابنا منكر. يعني كيف تكرم مثل هذا الشخص؟ نخشى أن الناس بسبب هذا التكريم يقدرونه ويرفعون شأنه ويكون فتنة للناس. فسفيان العالم الفقيه الحكيم رد على هذين الرجلين ردا كأنه أقرب إلى أن ينهرهم ويفهمهم حقيقة الاحترام. نعم نختلف، لكن يبقى الحب والاحترام. فقال: وما أنكرت من ذلك، هذا رجل من العلم بمكان، فإذا لم أقم لعلمه قمت لسنه، رجل كبير في السن كيف لا أحترمه، وإن لم أقم لسنه قمت لفقهه، وإن لم أقم لفقهه قمت لورعه. فقال أبو بكر: فأفحمني فلم يكن عندي جواب. هكذا كان هؤلاء الكبار، هؤلاء الأعلام. قارنوا هذا بالأخلاق التي نراها اليوم من بعض الشباب المتحمس، ينسون فضل أهل الفضل، وينسون علم أهل العلم، وينسون احترام السن وتقدير الكبير، وهذا ليس من خلق الإسلام. هكذا كان العلماء يتعاملون مع بعضهم. وكان سفيان الثوري له مدرسة وحلقة كبيرة بل جامعة، وفي نفس المسجد وفي نفس المكان كان لأبي حنيفة حلقة بل جامعة. وكان هناك بعض التلاميذ الذين يحضرون في الحلقتين من أمثال محمد بن بشر، فيقول: كنت أختلف إلى أبي حنيفة وإلى سفيان، فآتي أبا حنيفة فيقول لي: من أين جئت؟ فأقول: من عندي سفيان. فيقول: لقد جئت من عندي رجل لو أن علقمة والأسود حضر، وهما من كبار العلماء الذين مات، لاحتاج إلى مثله. يقول: ثم كنت آتي إلى سفيان فيقول لي: من أين؟ فأقول: من عندي أبي حنيفة. فيقول: لقد جئت من عندي أفقه أهل الأرض. يقول بعض العلماء في أبي حنيفة قولا أكبر من ذلك، فالرازي الفقيه يقول: ما رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة، وما رأيت أحدا أورع من أبي حنيفة. وكذلك كان يقول عكرمة المخزومي. أما مسعر فكان يرى أن أبا حنيفة أفقه أهل الكوفة، وكان يقول: ما أحسد أحدا بالكوفة إلا رجلين، أبا حنيفة في الفقه والحسن ابن صالح في زهده. وكان يقول: من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله، يعني فتوى أبا حنيفة بينه وبين الله، رجوت ألا يخاف ولا يكون فرط في الاحتياط لنفسه. ولذلك كان مسعر يحضر حلقة أبي حنيفة ويجلس بين يديه ويسأله ويستفيد منه. وكان سفيان ابن عيينة، وهو من هو في علمه وفقهه وفضله علم من أعلام المسلمين، صاحب مدرسة بل صاحب مذهب لو كان له تلاميذ يحملون هذا المذهب. يقول سفيان في قول مختصر يبين ويعبر عن المفاجأة التي حلت بهم بظهور هذا الفقه وقبول الناس له، فيقول: شيئان ما ظننتهما يجاوزان قنطرة الكوفة وقد بلغ الآفاق. يعني تقديري كان مخطئا، فوجدت أن هذين الشيئين قد وصل إلى آفاق الأرض وملأ الأرض. قراءة حمزة، يعني قراءة حمزة للقرآن، وفقه أبي حنيفة. ويحدثنا العلماء حديث من عاشره، فيقول جعفر بن الربيع يقول: أقمت على أبي حنيفة 5 سنين فما رأيت أطول صمتا منه. شديد الصمت، إذا سكت يسكت فترة طويلة، فإذا سئل عن شيء من الفقه تفتح وسال كالوادي، سمعت له دويا وجهارة بالكلام. سبحان الله، يسكت عندما ما يكون هناك داعي للكلام، فإذا سئل وأراد أن يعلم الناس فهو نهر يتدفق. وبالإضافة إلى هذا العلم العظيم الذي بالغ بعض الناس فيه، حتى كان علي بن عاصم يقول: لو وزن عقل أبي حنيفة بعقل أهل الأرض لرجح بهم. طبعا هذه مبالغة، لكنها تدل على تقدير العجيب والانبهار الكبير الذي كان للناس الذين يخالطون أبا حنيفة بفضله وعلمه. ولذلك كان يزيد بن هارون يقول: أدركت الناس فما رأيت أعقل ولا أفضل ولا أورع من أبي حنيفة. ولذلك قال أحد العلماء هو عبد الله بن داود، قال: يجب على أهل الإسلام أن يدعوا الله لأبي حنيفة في صلاتهم، فقد حفظ عليهم السنن والفقه. رحمك الله يا أبا حنيفة، وتقبلك عنده في عليين، وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير ما جزيت.